قد يكون شيء حلالا ولكن لا تسيء نفسي، هل يلزمني ان اكله؟ لا. قال النبي عليه الصلاه والسلام حكم الي الضبط، الضبط ومنه معروف لكم، حكم الي الضبط فلم اكل منه وقدمه لمن عنده. فقيل يا رسول الله احرام هو؟ قال لا، ولكنه ليس في ارض قومي فاجدني اعافه. تبين انه حلال مع ذلك تعرف نفسك. في المناسب الان لو اتيت اليهم بدون جراد، وجراد معروف وهو لذيذ الطعم، اذا كان الوصف الذي يسميه الناس ايش؟ مشوي. المهم على كل حال هو لذيذ الطعم، وكثير من الناس يشتريه ويرون ان فيه دواء، لان يقول العامة انه ياكل من كل شجرة والاشجار فيها شفاء، لكن بعض الناس لا يستطيع ابدا ان ياكله، واذا اكله تعب منه. فإذا قال والله لا أقول شراب لأن نفسي لا تشتري، يقول هذا فعل محرما أبدا. هذا اللبن الذي سقط به الذباب وغمسته فيه واستخرجته، إذا كنت لا تشتري بعد هذا الذباب فلا حرج عليك ألا تشربه، أعطي غيرك يشربه. نعم. يقول السائل الحديث الضعيف إذا شهد له الصبح هل صحيح؟ لا، الحديث الضعيف إذا شهد له الطب أو الواقع لا يصحح من أجل شهادة الواقع، بل يقال إن الواقع أو الطب هو الذي أثبت مدلول هذا الحديث الضعيف. أما أن يصحح الحديث الضعيف بشهادة الواقع له فينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام مع ضعفه فهذا لا يجوز، لأن الحديث الضعيف لا يجوز أن ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. صحيح أن النفس إذا شهد الواقع للحديث الضعيف قد تطمئن له أكثر، ولكن لا يجوز أن ينسب إلى الرسول نسبة قاطعة بمجرد أن الواقع شهد له. هنا يقول السائل إن بعض الإخوان والمصلين يتركون الصفوف الأولى من أجل الاقتراب من مكان الدرس، والبعض يتركون صلاة التراويح ويصلي القيام بتلك الحجة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على 11 ركعة، فما هو الأفضل، صلاة التراويح مع القيام أو القيام دون التراويح أو التراويح دون القيام؟ وما هو الأفضل، الصفوف الأولى أو الاقتراب من مكان الدرس؟ أرشدونا جزاكم الله خيرا. نعم، إذا كان يمكن الجمع بين الصف الأول والانتفاع من الدرس فلا شك أن المحاضرة على الصف الأول أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة ألا تصفونها كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا كيف تصف يا رسول الله؟ قال يتراصون ويكملون الأول فالأول. أما إذا كان لا يمكن الجمع فإنه لا شك أن طلب العلم أفضل من صلاة النافلة، لأن طلب العلم كما أسلفنا من الجهاد في سبيل الله ومن أفضل الأعمال. فإذا كان الإنسان يفوته العلم فمحافظته على العلم أولى، لأن العلم الشرعي من أهم ما يكون للمؤمن أن يتعلمه ويحرص عليه ويتابع عليه. على أنه قد يقول قائل إن العلم لا يفوت بمناسبة إيش؟ المسجلات، يعني يستطيع الإنسان يصف الصف الأول وإذا فاته القرب من المدرس فإنه يستطيع تدارك ذلك بأن يشتري شريطا يستمع إليه. إذن هذه الأخيرة تقتضي أن نقول إن المحاضرة على الصف الأول أولى بكل حال. بقينا في السؤال عن القيام والتراويح والمحافظة على 11 ركعة أو على موافقة الإمام، الذي أرى

والميسر قارنه الله تعالى بالخمر وعبادة الأصنام، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. في سورة ثالثة لعل السائل ما يقرأ أو أن ما فهمته من سؤاله، يجعلون صورة سيارة نصفة في كرت والنصف الثاني ما ندري هو موجود ولا غير موجود، قد يكون غير موجود. نعم، إلا إذا ثبت أن أحدا حصل على هذه الجائزة بوضع السيارة، ولكن الناس كلهم يشترون ومثل الجهاز مثل يجي نصف الثاني يمكن ما يرسل، ممكن هذا ولا لا؟ هذا ممكن. نعم، لكن هل أحد من الناس حصل على هذه الجائزة؟ حصل؟ قليل. عندك أنت؟ نعم. على كل حال احتمال أن لا تكون موجودة وارد، واحتمال أن تكون موجودة حقا وأنها فيه يعني علب أو شيء يوجد في بقية الصورة وارد أيضا، ولنقل إنه وارد وأنه حصلت هذه الجائزة فهي حرام بلا شك، لأن الواحد مثلا إذا اشترى كرتون يكفيه وعائلته ويكفيه نصف السيارة، كم يشتري الكرتون بعد ذلك؟ عشرات أو مئات الكراتين، فجاء أن يحصل على النصف الثاني في سيارة فيخسر مئات الدراهم والنهاية لا شيء، ما جاب شيء، يمكن تحصل لغيره، فيكون في هذا إضاعة مال وخطر، ولا يجوز استعمال هذه الأساليب. ونسأل الله تعالى أن يأتي تجارنا لما للربح الحلال الذي ينفعهم ولا يضرهم. يقول السائل: نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: أنا أحبك في الله، ويقول يقول الله تعالى: ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، ما المقصود بالمشركين وكيف يأمرون بالزكاة؟ نعم، قال: إنه يحبني في الله، فأسأل الله تعالى أن يحبه كما أحبني فيه، وأن يجعلنا جميعا من المتحابين بجلاله وعظمته حتى ننتفع بذلك عنده. أما سؤال عن الآية وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، فإن قوله لا يؤتون الزكاة يحتمل معنيين: أحدهما أن يراد بالزكاة زكاة النفس وهي تطهيرها من الشرك، لقوله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، فيكون معنى الذين لا يؤتون الزكاة، أو فيكون قوله الذين لا يؤتون الزكاة تفسيرا لقوله للمشركين، يعني الذين لا يؤتون أنفسهم زكاتها في التخلي عن الشرك ووسائله. والاحتمال الثاني أن يكون مراد بالزكاة زكاة المال، ويكون تركهم الزكاة أي تركهم البذل من أوصافهم، وإن كان هذا لا ليس بالزكاة، لأنه بالنسبة لهم لا يقبل منهم زكاة ولا غيره ما داموا على شرك، ولا غيرها ما داموا على شركهم. يقول السائل: ما حكم السواك في نهار رمضان وما ينتج عنه في الفم من طعم وقطع صغيرة، هل يجوز بلعها أو إخراجها؟ الصيام في نهار رمضان للصائم سنة. السواك في نهار رمضان للصائم سنة، وكذلك للصائم في غير رمضان، سواء كان ذلك قبل الزوال أو بعده، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وجميع الأحاديث الواردة في السواك ليس فيها ما يدل على استثناء الصائمين، وعلى هذا فهو سنة لهم ولغيرهم، لكن إذا كان للسواك طعم أو كان يتفتت فإنه لا ينبغي للصائم استعماله، لا لأنه سواك ولكن لما يخشى